بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 89 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. ذكر الخاص بعد العام. قال الناظم: وذكر خاص بعد ذي عموم، منبها بفضله المعلوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلا، ومنه تكرار لأجل نكتة، مثل تأكد ونفي التهمة، أو طول نو تنويه نو تلذذ، أو الجزاء نفس شرطه احتذي، أو قصد الاستيعاب والترديد حق، علق تكرير بغير ما سبق، ومثله تعطف لكن حذا، في فقرتين ثم ترجيع شذا. من أسباب الإطناب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، نحو قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وكذلك ذكر العام بعد الخاص نحو قوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ومنها التكرير لنكتة كالتأكيد للإنذار في قوله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أو لغيره كقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ولزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، نحو قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم، كرر فيه النداء لذلك، أو لطول الكلام لئلا يجيء مبتورا ليس له طلاوة، نحو قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وقوله تعالى: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أو تنويه بشأن المذكور كحديث: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أو تلذذ بذكره كقوله: سقى الله نيدا والسلام على نيد، ويا حبذا نيد على النأي والبعد، أو إيقاع الجزاء نفس الشرط، نحو: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث، أو بقصد الاستيعاب. قال ابن الحاجب: العرب تكرر الشيء مرتين لتستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المذكور، كقوله: بينت له الكتاب كلمة كلمة، أي متصلا باعتبار كلماته، وقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة، والتعطف مثل الترديد، إلا أنه يشترط في إعادة اللفظ أن يكون في فقرة واحدة أو مصراع آخر، كقوله يساق إليه المدح غير مكرر وسقت إليه المدح غير مذمم. والترجيع أن يكون المعنى مهتما بشأنه، فإذا شرع في نوع من الكلام نظر إلى ما يتخلص إليه، فإذا تمكن من إيراده كر إليه، كقوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.